الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: صلاة الجمعة، يعني القراءة في صلاة الجمعة، بماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بصورة الجمعة، وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون. وهذا الحديث عن ابن عباس وعن أبي هريرة عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة. قال: وتارة يقرأ بدلها. هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني أحيانا يقرأ بدل المنافقين، هل أتاك حديث الغاشية؟ وأحيانا يقرأ في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: هل أتاك، وهذا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، والأول والرواية الثانية عن ابن عباس وأبي هريرة، وكل الأحاديث كل الأحاديث عند الإمام مسلم صحيحة. وقوله رحمه الله: وفي الثانية: هل أتاك حديث الغاشية، تقول هنا: يستحب قراءة هذه الصور في صلاة الجمعة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. وقال السندي رحمه الله: الكل سنة، فيقرأ بهذا تارة وهذا تارة، فيقرأ بهذا تارة وهذا تارة. قال رحمه الله: يعني الآن هذه السنة في صلاة الجمعة، القراءة بسورة الجمعة وبسورة المنافقين، أو بسورة الجمعة أحيانا وسورة هل أتى، وأحيانا يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. وكل هذه الروايات صحيحة، وقد كره بعض أهل العلم ذلك، لكنهم محجوجون بالأحاديث، يعني المداومة على ذلك. وقال السندي رحمه الله أن الكل سنة، فيقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، يقرأ بالغاشية وسبح، ويقرأ بالجمعة وبالمنافقين إذا رأى عدم الإطالة، وهي متقاربة في الطول، بينها شيء يسير. قال رحمه الله: صلاة العيدين. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الأخرى: هل أتاك حديث الغاشية. وهذا أيضا عند مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. وأحيانا يقرأ فيها بقاف القرآن المجيد: واقتربت الساعة. وهذا حديث بواقد الليثي عند الإمام مسلم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: صلاة الجنازة. قال: السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهذا عن ابن عباس عند الإمام البخاري رحمه الله، قال أنه صلى خلف جنازة فقرأ الفاتحة ورفع صوته، وقال: أردت لتعلموا أنها سنة. أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وصورة، وقوله وصورة أيضا هذا من حديث ابن عباس في رواية، ورواها خمسة من الثقات، ومع ذلك حكم البيهقي بأنها غير محفوظة، حكم الإمام البيهقي بأن هذه الزيادة غير محفوظة، وعلى هذا فلا تقرأ سورة بعد الفاتحة لعدم ثبوت هذه الزيادة، لقد أعلها الإمام البيهقي، والبيهقي هو من هو في باب العلل. قال: ويخافت فيها مخافته بعد التكبيرة الأولى، وهذا عن أبي أمامة رضي الله عنه. وقوله رحمه الله: السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لحديث ابن عباس في البخاري أنه صلى على جنازة وقرأ بالفاتحة وقال: لتعلموا أنها سنة. ومن حديث أبي أمامة أنه قال: من السنة أن يقرأ على الجنازة بأم القرآن، من السنة أن يقرأ أو يصلى على الجنازة بأم القرآن. واختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فذهب أحمد والشافعي وإسحاق وداود إلى أنها واجبة لهذه الأحاديث ولحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وذهب مالك وأبو حنيفة وصح عن ابن عمر وأبي هريرة أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة قرآن، وإنما هي دعاء للميت. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أنها سنة أي غير واجبة، والصحيح هو الوجوب لهذه الأدلة المتقدمة في المسألة ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا هو الصحيح أنها واجبة، وسيأتي أنها من أركان صلاة الجنازة. وقوله رحمه الله وصورة، هذا رواية في حديث ابن عباس المتقدم، قال البيهقي أنها غير محفوظة، يعني لفظة وصورة، فهذا ما يتعلق بالقراءة بعد التكبيرة الأولى، ويقرأ بعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي أمامة عند النسائي والبيهقي أن يصلى بعد الثانية على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن، ولكن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأي كيفية، فإنها تجزئه ولو قال اللهم صل على محمد. وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبها أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما بعد الثالثة فيدعو للميت لحديث أبي أمامة المتقدم، ولا يختص بدعاء، يعني بدعاء معين أنه لابد أن يكون هو، ولا يختص بدعاء معين، ولكن الأفضل أن يدعو بالوارد في السنة. وذهب إلى وجوب الدعاء أيضا قبل ذلك قوله: ولا يختص بدعاء معين، قال النووي بالاتفاق، ولكن الأفضل أن يدعو به الوارد في السنة. وذهب إلى وجوب الدعاء في الصلاة على الميت المالكية والشافعية والحنابلة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وهو حديث حسن. وقالوا: لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة فقط، يعني ما يكون الدعاء للميت بس بعد التكبيرة الثالثة، بل بعد الثانية إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكبر الإمام، وحتى بعد الرابعة. قالوا: ولا يتعين الدعاء في الثالثة فقط، بل ولو في الثانية بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا بعد الرابعة يدعى للميت، لأن أصل الصلاة، صلاة الجنازة أصلها دعاء للميت. قالوا: ولا يتعين الدعاء للميت في الثالثة فقط، بل ولو في الثانية بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا بعد الرابعة، بعد التكبير الرابعة. فائدة تتعلق بصلاة الجنازة، قال ابن قدامة رحمه الله: الواجب في صلاة الجنازة النية والتكبيرات والقيام وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وتسليم واحدة والقيام وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ولو قليلا. قال: ولو أدنى دعاء، وأدنى الدعاء للميت وتسليم واحدة، هذا ما يتعلق بأركانها. قال: ويشترط لها شرائط المكتوبة، يعني الإسلام والبلوغ والوضوء والطهارة من النجاسة، شروط الصلاة. ويشترط لها شرائط المكتوبة إلا الوقت، إلا دخول الوقت، ويشترط لها شرائط المكتوبة إلا الوقت. وزاد العلامة مرعي بن يوسف في دليل الطالب وحضور الميت إن كان بالبلد، يعني يشترط أيضا من أركان الصلاة حضور الميت، وحضور الميت إذا كان بالبلد، وطهارتهما ولو بالتراب لعذر، يعني يطهر الميت. وزاد في الأركان الترتيب. وزاد العلامة مرعي بن يوسف في دليل الطالب في أركانها وحضور الميت إن كان بالبلد، يعني ما تصح الصلاة يقول الميت في البيت وأنا تصلي عليه في المقبرة إلا إذا كان غائبا، لابد من حضوره يصلي الناس على الجنازة. وحضور الميت إن كان بالبلد، وطهارتهما ولو بتراب لعذر، إذا كان يعني الميت لابد يغسل يطهر، وأيضا المصلي يجب أن يتطهر. وزاد في الكرانة في الأركان أيضا الترتيب، الترتيب يعني يرتب الفاتحة تكبيرة الفاتحة ثم تكبيرة الصلاة على النبي ثم تكبيرة الدعاء ثم تكبيرة 4 تكبيرات. فهذا ملخص ما أردنا أن نذكره في هذه المسألة.